والعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرفنا عن شر ما قضيت انك سبحانك لا قدر ولا قضاء عليك انه لا يعرف من عليك ولا من هو عليك وقالت ربنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ببناتنا ناخذ ان شاء الله مخرج الشفتين نشوف ايه الحروف اللي هي بتخرج من الشفاه ونقول ان هي بالنسبه زي ما انتم شايفين كده بالنسبه لي اللي هي الشفاه او الشفتين فيها كم مخرج الشفتين يا بنات؟ فيها كم مخرج؟ الشفتين فيها اربع مخارج فيها كم مخرج؟ ستة يا أمي فيها مخرجين بأربعة حروف اللي هم إيه الأم اللي هم إيه بنات؟ مخرج الفاء تخرج من إيه؟ هنقول بقى المخارج هتخرج مخرج الفاء تعالوا نشوف الفاء من إيه؟ هنتكلم بعد كده بكل واحد فيهم بالتفصيل فين عندكم الفاء؟ شايفين رقم ستة شايفين منظر اللي هي الثنايا العليا؟ شايفين الثنايا العليا يا بنات؟ هنا في حرف الفاء وصلة فين شايفين اللي هو أي الثنايا العليا ليه الاثنين دول؟ وصلة في الفاء اللي احنا دايما بنقراها غلط نقراها نقول أفلا ما بتوصلش أبدا الثنايا العليا اللي هي لباطن الشفا الإيه؟ السفلى يبقى شايفين مخرج الفاء هنقولها حرف حرف يبقى مخرج الفاء ما بين باطن الشفا السفلى وأطراف الثنايا العليا ما بين باطن الشفا السفلى شاور عليها كده وانت بتجيبي الفاء اف فلا فلا فلا فض كده عرض كده شويه شفايف فلا فلا عشان يطلع يجري الصوت ويجري النفس فلا مش فلا فلا باطي فلا شايف الصوت اختلف ازاي؟ لما جبت المخرج صح الصوت طلع صح فلا فلا طيب وانا بقرا ان هي بيقول لك بحرف مخرج الفاء ما بين باطن الشفا السفلى واطراف الثنايا العليا دي اطراف الثنايا العليا اللي هي ايه؟ السنتين اللي هي ايه؟ العليا المخرج الثاني ما بين اللي هو الشفتين وهو مخرج بثلاثة حروف خلي بالكم واحنا بنقول الميم والباء خلي بالكم الميم ام ام في بعض بيقرا حرف الميم كده يقول لك ام بعض بيقرا الميم كده يقول لك ام كنتي ام كنتي مش عارفه بيقراها ازاي لانها ما جابتش المخ ما جابتش الشفتين مع بعض ما تجيبش ام ام لا بتخليهم كده ام ام ام كنتي قول ام كنتي بعض بيقرا الكاف كده الميم كده لازم عشان يجي حرف الميم صوته صح لازم الاثنين يتعاملوا مع بعض ازاي؟ أم أم أم كنتم كل حرف هناخده بأخطائه المستقلة تماما بس احنا بنقول يعني بنسرع في المسألة يبقى عندك حرف الميم وحرف الباء ما بين الشفتين بانطباقهما بانطباقهما يبقى لازم وانا بقرأ الميم يبقى الشفتين زي الأول مثلا ايه؟ كنتم تم وليس تم تم تم تم كنتم شهداء ازاي تقرأي كنتم شهداء؟ كنتم شهداء لازم كده وانا بقرا كنتم دي تم من غير ما اعمل فيها انا بقول تم بعضكم بيعمل كده كنتم راح ارفع صوته كانها فيها ايه صياح لا هي ما فيهاش صياح لكن تحقيق المخرج صحيحا ان لازم الشفتين بانطباقهما يكون حرف الميم بانطباق الباء يكون اقوى من انطباق الشفتين في حرف الايه؟ الميم يعني شوفي كنتم طب تعالى قول بيلي لو انت قراتيها البعض بيقرا يقول بي يقول بيلي بيلي ما فيش انطباق ابدا يقول بيلي بيلي هي بيلي لك على شفايفك اكتر بيلي بيلي بيلي ربك وانا بقرأ الماء بحس لازم احس باطباق شفتايا واضح، ضغطتهم مع بعض، ضغط الماء اكتر من ضغط الايه في حرف الايه الميم. الحرف الثالث اللي بيطلع بين الشفتين وده برضه خطأ في اثناء القراءه، الواو غير الماديه، الواو غير الماديه اللي هو الايه الواو المتحركه، وتخرج خلي بالكم وتخرج من بين الشفتين باستدارتهما. يعني لما تيجي تقولي مثلا واو هتيجي ايه اولها واو، ها ها مثلا واقيم الصلاه، البعض اللي بيجي يقرا يقول واقيم الصلاه يقول واقيم بعيدا من الفتح و لا لا تجيلي المقلب بالاستدارة وبعدين افتح واقيم اعملوا الاول استدارة يا بنات عشان يبقى حكيم واقيم القصص يختلف تماما، اني لازم اجيبها من اجيب المخرج مخرجها وبعدين افتح واقيم انبين نعم. طيب هنقول مثلا زي كلمة السماوات والأرض ازاي نقرأها؟ السماوات والأرض السماوات لازم مش عايزين لازم اجيب الدايرة دي، السماوات والأرض السماوات والأرض والأرض مثلا وقال قالوا ايه؟ ولقد رب وقالوا اتخذ الله رب سبحانه. طيب ازاي تقولي وقالوا؟ وقالوا يعني هي سبحان الله دي آية مع إن طبعا هي في القرآن لكنها حتى الواحد لما يقرأها يقرأها بخط صوت وأدب شديد لأنها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى الخالق. لكن هي من القرآن طبعا فممكن نستمتع يعني نستشهد بيها. فخلي بالكم يا بنات واحنا بنقرأ هناخد الأول حرف الباء بالأخطاء اللي عرفتوا إزاي بقت حرف، يبقى من الشفاء ياخد كم حرف؟ أربع أحرف. من كم مخرج؟ كم مخرج يا بنات؟ من أم ثلاثة؟ اثنين. المخرج الأول ياخد من حرف الإيه؟ من أين تخرج الفاء؟ من إيه؟ من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم. يبقى وأنا بقرأها كل حرف، عشان كده بقول لكم احنا بنفتقد يا بنات لما تيجي تقرأي بنفتقد لمخرج كل حرف. لو جبنا المخرج لكل حرف صحيح، يعني احنا بنقرأ الواو بنقرأها كده مش واو، تقرأي وانت فيه تقرأي الواو تقولي واو عمرك كافي قليل من يأتي بالواو بالصدارة مع الصدارتين. افتح معلش الشبابيك لو سمحت عشان التوضيح. يبقى واحنا هناخد اول حرف هناخده دلوقتي يا بنات شايفين الحرف اللي احنا هناخد ايه؟ حرف اولا حرف الثلاثه الباقيه في المخرج الثاني اللي هي منين؟ من الشفتين. بس ازاي من الشفتين؟ احدهما وهو حرف اللي هو الميم بانطباقهما بانطباق يعني شفتين ام ام ام لازم يمشوا بعض ام ام. بعض الناس لما تيجي تقرا الميم في تقرا حرف الميم في اليوم اللي هو تقول ام تقراه، ما انا هقول لك ما تقراه كانه حرف باء تضغط او تقول ام ام هي ام مجرد شكل البلد تتلامس مش باطن الشفه من جوه لا. فهنقول كل خطا من هذه احد الاخطاء اللي تقع فيها قراءتي ناخد دلوقتي بس حرف الفاء واخطائه، يبقى خروج حرف الفاء ما بين باطن الشفه السفلى ده باطن الشفه السفلى وأطراف الثنايا العليا، دي أطراف الثنايا العليا زي ما انتم شايفين هنا زي ما انتم شايفين اللي هي اللون الأبيض ده اللي هو إيه الثنايا العليا غالبا فين يا بنات؟ الشفة السفلى عشان تجيب الفاء تغذيه بالشفة السفلى عشان تأتي بالفاء صحيح تدخليها أو تحطيها في المخرج اللي هو الشفة اللي هي السفلى وأطراف الثنايا صفاته إيه بقى؟ حرف الباء عشان تقرأي حرف الفاء صحيح فيه ديه همس همس يعني الهمس ماذا يعني همس؟ هي صفة مش كده؟ ماذا تعني صفة الهمس؟ جريان النفس عند قراءة هذا الحرف يعني يخرج هواء أثناء قراءته مش كده؟ يبقى ضعف الاعتبار على الهواء أنا ما أعرف ما أعرف حرف الفاء حرف على فكرة إيه؟ لأن الهمس دي من جريان النفس عند صفات الضعف وليس صفات القوة. طيب لما هتقولي كده بالنسبة اللي هي بينوا لي كده كلمة في القرآن فيها فاء وحسوا بيها من الهواء كده جاي فأي من الآية؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها زي نقرأها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حرف السمايات العليا للشفايف أقفالها أقفالها حسب النفس الطرف الفاء أقفالها فاء شايفة فاء فاء فاء فاء في فو فو شوفي اقرأي ثلاث الحرف مشكل بالثلاث حركات فاء فاء فاء هتقولي حرف الفاء مفتوح ها فلا أفعل هي ده هي ما احنا قلناها يبقى دي يبقى خلي بالك يبقى دي فاء مفتوحه هتهدي حطي دي كده امامك ايه افا بدل ما تختلسيش الفتحه افا لا يتدبرون القران افا لا يتدبرون القران هم يا بنات على قلوب أقفالها أقفالها نفس بين كل مخرج وإيه يا بنات؟ والمخرج الثاني عشان أبين المخرج الأول يبقى دي الهمس الخارج الهواء اللي خارج مع الفاء وهذا الحرف يبقى ده في الفاء نفسها طب هتقولي دي بقى آية فيها الفاء ساكنة ساكن هتروح ساكن يا فلا أقسم بالشفق ها؟ الشفق الشفق الشفق طيب ها مفتوح الاثنين طيب في سورة ايه بنا؟ وقد وفاء سكينة أحسنتي هنقولها الفاء الساكنة دي من الآيات القريبة من قولنا مش كده؟ واحنا بنقولها ازاي الفاء في قولنا في قول ربي قال أفلح المؤمنون ازاي نقرأها يا بنات؟ قال أفلح المؤمنون أكثروا بس اشتري بين الفاء في المفلحون المفلحون بين مخرج الفاء الساكن ومخرج اللام المفلحون ايوه اللام المكسوره المفلحون يبقى بتكسري بتحقق الفاء مخرجا وصفة وعندك كده بتأتي بالحرف الذي يليها بتشكيله المكسور اللي هو لام المكسور طيب في تاني لام فاء مكسور ربهم نعم اي نعم انا هدي السكنه هاي السكنه هتجيلي ضمانهم يا خافون هم يخافون ويفعلون في فيها كله يعني مش كده يخافون الفاء مضمومة اه من ايه؟ من فاء مفتوحة ويفعلون فيها ثلاثة بنات فيها المفتوحة وفيها المضمومة وفيها الايه؟ الساكنة ويفعل هذه الساكنة نعم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. ماشي يبقى احنا كده احنا دلوقتي كنا بنقول عايزين الكسر كسر اتفضل تفروا إلى الله فاتي فاتي افصلوا بين المعنون حرف واحد لكن افصلوا بين المخرجين فأهم مخرجين فاتي فاتروا إلى الله فاتروا الرأي يا بنات انتوا قرأتوا احنا وحش انا قلت فاتروا ده وحش فاتروا رأي فاتروا إلى الله فاتروا إلى الله لو جيتي نظمتي في الفاء وتقولي فافي فافي لازم تخبط اسنانك في بطن عشان تبقى النخر لكن فاتروا بعيدة كده وهي بعيدة يبقى النخر ده صح؟ لا ولا الصفة بتاعتي صح ولذلك بنقول رخاوة تظهر أصل من الصفة جدا بحرف الساكن زي قال أفلح في رخاوة قد أفلح المؤمنون دي بتبان فيها جدا الساكنة طيب دي الصفة الأولى اللي هي الثانية اللي هي رخاوة استفال الحرف استفال ماذا يعني استفال؟ يعني الاستفال يتعلق اللي هو أقصى لسان يبقى عكس الاستعلاء مش كده يا بنات يعني أقصى لسان عند قراءة الحرف يكون إيه؟ نازل تحت بس خلي بالكم إن المسألة دي يقع في الفاء بهذه الصفة يقع الفاء فيها بعيب آخر من عيوب التلاوج إن بستزيد جدا في استفال اللسان فبيطلع الحرف المنعكس فممكن تقولي فا لا فا فا فا هي فا هذا مكتوب فا فا فا لا فا لا فا لا فا مفتوحه كده فا فا اه لساني مستفل فعلا لكن لو انا قلت لساني مستعلى متى اكون اقول ان لساني مستعلى لو قلت فا فا شوف لساني مستعلى ازاي فا فا خطا لكن هي فا بس كل الفتحه اللي طالعه فين يا بنات وتصاعدا كانها مساهمه معطوره عن كده السماء يبقى استفال اللسان اثناء نطق حرف الفاء انفتاح ماذا يعني الانفتاح؟ يعني تجاهل لسان عن ايه؟ عكس ما اجي اقول مثلا اقرا يا بنات شايفين مثلا شايفين الطاق شايفين اهم الطاق اخر او اخر حرف موجود هناك في السطر الاول طاق لما تيجي مثلا تقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاق طاق لكم طاق يبقى كده كان لسانها فيه انفتاح مش كده؟ بعيد عن سقف الحلق المفروض ان صوت الطاء منحصر في مكان ضيق جدا اللي هو قريب من سقف الايه؟ شايفين صوت شايفين صوت يمشي فيه؟ عشان تكون الطاء عند قراءتك للطاء قراءه صحيحه تبقى طاء وكذلك مثلا شايفين الضاد شايفين الضاد ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ضاء ص ص ظ و الخطا طاء شوفي الفتاح ما تقولهاش حبايبي عشان الخطأ طول طاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاء بعيدة ده كده مفتاح أهو وأنتم مثلا تقول صاء تقول الصادقين الصاء الصاء الصاء صاء صاء وكذلك لما تيجي تقرأ مثلا الضواء تقول ضاء تقول ظلمة تقول ظلمة ظلمة ظ ظ ظ ظلمة ظلمة ظلمة عكس الانفتاح بقى شوف الانفتاح تحسي المكان اللي بين اللسان والسقف الحنك في ايه؟ اه المسافه بتمشي فيها اصلا. الزنق طبعا اللي هو ايه ان هو سجود لان هي مش هي حروف الايه بتغرب زي ما احنا قرانا من بطن الكتاب مش هتكون زي هذا الحرف اللي هو الفاء لقبها لانها بتخرج منين في الشفتين فاما تسمى ترقب الشفويه او الشفهيه بخروجها منين بنات من الشفتين امثله بقى تعالوا نجيب امثله كده في الفاء هنجيب بقى امثله ده عشان نشوف تاكيد قراننا تثبيت قراننا يفتح فلا مثل انا ايه طب قول ايه بقى قول ايه اعوذ من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع بعض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. حسن طيب افتح الفائزون يا بنات. اي نساء مفتوحه مع بعض ان جزيتم اليوم من يسوع انهم الفائزون فخلينا وهاتي الايه اللي بعدها هاتي ايه من قبلها وايه من بعدها هاتي ايه من قبلها وايه من بعدها ها ده هو كان طريقهم من عبادي ربنا عملها نعم إنما تؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ها ها فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتوني سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منكم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم فائزون وانا صورة يا بنات في اخر طيب هاتي يا بنتي في التوبه نعم اصبروا بقى في التوبه يلا الذين امنوا افتح الهاء يا بنتي افتح الهمزه الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الفوز في القرآن يا بنات وبشرهم الرعون بإيه؟ هاتوا آية ثانية برضو فيها الفائزين لأن الفائزون في القرآن ده عشان بس نتذكر وده الفوز الحقيقي ها الفائزون تفضل الفائزون نعم ها ومن يطع الله ويتقي انا اقول لك دي بقى بتاعه اليوم لسه ما كملتش مش دي ما هي تكمل يا بالظبط فرصه ماشي ايوه ما هي ما كملتهاش يا ولاد ومن يخشى ومن يطع الله مش ويا ويخشى هي هنا بقى الفائزون مش كده؟ هنا الفائزون هي بصي بنات الايه دي دايما عشان دول مفهمين دول فائزون بس خلي بالك الفوز مع الخشيه فالايه دي بالذات يعني في سوره النور دي مع الخشيه دايما يبقى هو الفوز يعني لانها على طول هي طيب هاتي لي بقى ايه ثانيه

ما تلقى ما تلقى قف البنت جبت لكم عينها بتقول قف قف تلقى ما تلقى ما مش تل تل وسطا لام تل وتاء وسطا لا ورسا ولا سوالا تاء تاء تل تل تل قف يبقى تلقى اللي بتقول تل تل لا خطأ هي وسط يا بنات يعني تاء تل تل قف تلقى يبقى تلقى ما صنعوا هاتوا لي آية ها بما ها تلقف ما صنعوا وألقنا بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى طيب. طيب لا تخف ولا تحزن إن منافق وإيه يبقى شايفة بقول لك الخاء الفاء نقرأها إزاي لا تخف ولا لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف لازم تجيب المخرج لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن وذلك بوضع الأسنان في بطن الشفة السفلى عند المخرج يعني جيب المخرج تام في الفاء وبعدين اجيب دايرة الايه بنات الواو وانا بقرأها لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن الواو بتجيبها بتجيبها الواو ازاي ولا هاتي بقى الحرفين مع بعض لا تخف ولا تحزن يعني قصد المخارج بعضها عن بعض إذا تكررت خطأ آخر يقع في الفاء إذا تكررت كانت تحفظ بينها أكل نحو إيه كلمة مثلا إيه الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم إيه فيبذل خف هتوالي كده الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا لا يكون منكم عشرون الثانية ما يغلبوا إيه؟ ويكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله هاتوا بعد كده يا بنات النهاردة ملخبطين شوية طيب هاتوا لي بقى دلوقتي كلمة تعرفي تعرفوها في تعرفي وجوهين نظر اسقونا من رحيق يبقى زي تقرأي تعرفوا في وجوهين نظرة النعيم طيب اسقونا طيب فاذكروا اسم الله عليه الصلاة فإذا زي ما قرأوها في سورة إيه؟ الحج طبعا إزاي تقرأوها؟ فاذكروا اسم الله خطأ لأن أنت عملتي إضغام للفاء بعد قلتي فاذكروا فأفصلي بين مخرج الفاء ومخرج الباب فاذكروا اسم الله عليها صلاة فيها يا بنات الفاء الاولى مشدده على شده يعني حرفين عامل ثلاث احرف الفاء الاولى فيها نبره فارفعي صوتك عليها وتيجي تقراي صواف تاني تقولي صواف ف يبقى جيلي ارتفاع الصوت الاولى فاذا وانت بتقرايها تقولي فل فل فل فل فاذكروا اسم الله عليها صواف فائده ثلاثه فاء يبقى ترفعي الفاء اللي هم الاثنين المشدده ترفعي صوتك عليه بعيد تروحي جايبه ايه الفاء الثانيه ازاي تقراوها بقى بالنوم فاذكروا اسم الله عليها صواف إذا أردت قلوبها تبكي هنا الباء كانت ثقيلة ولا القانعة طبعا الباء سبقت يعني طيب إذا وفي ذلك فليتنافس بعدها إيه؟ طيب ناخذ بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الفاء هذا الفاء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة من أخطاء الفاء إبراهيم إذا أتى بعدها حرف ألف وبعدها مفخم لابد أن يراعى تنطيقها باعتدال يعني أنت تقولي إن تقرأي مثلا بس إيه لا فا فا لا فا ريض ولا ب إزاي تقرأيها بقى؟ لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك لا تؤمر عايزة كلمة فارغ وحدها فارغ وحدها فارغ وبعضهم قرأها وغير فارغ فارغ فارغ احسنت قرأيها يا فارغ قرأيتها خلاص صح دي؟ قرأتها صح؟ ايه الخطأ عندك احنا في دلوقتي؟ ايه انت قرأت الفاء صح بس ايه الخطأ؟ قرأت الضاد دال عشان كده قلت الفاء رب رب احسنت يلا اقرأي انت فخمت الفاء برضه فخمت الراء شوف الكلمة الوحيدة اللي انت بتعمل يلا وين ما في الكلمة فا ري فا واحدة فا ريض فا ريض مش فا ريض فا ريض فا ريض فا ريض وديها فا ريض احسنت فا ريض يعني بس راعزك شوية فا ريض احسنت وديها فا ريض ثلاث يعني اقول لك ايه الخطا في هذه الكلمه المد ضعيف جدا المد المفروض يهرب اول ما قرات لان الفاء ضعيفه خرجت معاها المد قلتي فاء حسيتي ايدي كده هتلاقي المد والفاء خرجت من نفس مع بعض فاء تعالي على الفاء هاتيها لما خرجها هاتي المد بقوته وهاتي الراء رقيقه والضاد واحده تقراها بعد كل سنه فاء يض فاء رياض رياض رياض ودي حلوه ودي انت عندك تفاصيل ودي فا فا فا وسطا يا برص ولا صوت رياض ايوه رياض شفت الامانه اللي لازم ازاي دي لا ارقي السنه دي شوفي السنه كان شايفاها بتشوفي اللسان يا بنات ارتبوا بيجوا المكتب اللسان ما فيش فيه اي تعبير ما تحركوش ما تعملوش متقاعد كده تقولي فا ده اللي بيجيب الامام ارخي لسانك خالص وقولي ارخي لسانك ارخي لسانك وهاتي بصي هقول لك هاتي الفاء وسطا قولي فاء بتاعت فاتن فاء شوف ايه اللي بينزل عندك؟ اللي بينزل عندك الفرق السر فقط بتاع الكسر ما دام ينزل عندك الفرق السر واللي بيجيب الفاء او اي حرف رقيق عارف ان انت بتقوليه بصي فاء خطا ده الخطا فاء زي ما هي قرات كده قالت فاء ايه اللي نزل دلوقتي يا بنات الفكس ده ما يسمى الكسر كسر اللي بكسر الفكس تاء فقط تاء الاثنين قد بعض تاء طبعا انت خطوا كل كده هتلاقي الوعد بتاع شكل عليا عن السفلى بالظبط ثاني يوم ثاني يوم ممتاز صوت واضح ثاني يوم ثاني يوم هاتيها بقى ثاني يوم احسنت ليه لانك عملتي مسطره يعني عايزه اقول لكم يا بنات دي مسطره هي خط مستقيم لما تيجي تشوف الخط ده والله لو قسمتيه كده اهو هتلاقي بعد الشفه دي قد دي فا شوفي بصي بعد الشفه فا فا الاثنين قد بعض مش كده فا يوم فا يوم هعمل الخطا اللي هي عملته البنت دلوقتي شوفي فا ايه اللي حصل؟ دي بقت جدا والدنيا اتخبطت في المسطرة بقت الإمامة طب تعالى اعمل العكس فا ايه اللي حصل؟ ضربت في المسطرة المفروض الشطارة انك ما تضربيش لين ولا لين المسطرة خط مستقيم الاثنين يبعدوا عنها فا بس بنفس البعد فا فا فا افتحي فكك من جوه افتحي نفسك اللي جوه فا فا احسنت مين اللي بنات الميل؟ فا احسنت يلا يا بنات فاريوم سنت فاريوم انت شوفي شوفي البنات لو قصيتي اللي شافها السفلى هتلاقيها عملت لا اكثر والله يا سبحان الله يا هند المسطره والله يا بنتي كان كل ربنا سبحانه وتعالى كان كل ما خلق لنا ربي فعلا بتخدمك الكل حرف موجود يعني شوف مجرد متحركه دي شويه ماء فا عملت كده فا خلاص فا فا منى ايمان سنت اللي وراها يلا لا انت قراتيها دال يعني دال ماشي يلا هاتي هاي هاتي الضم لا دي دال هاتي صوت الضم فوق فا يوم شايفين صوت الضم فوق ازاي بقى فا يوم هو ده لكن فارم يبقى له دال فا فا تقولوا كده لكن هي فا اليوم رغم فا اليوم رجع تاني لما اقولها حاضر احسنتي وراحه جايه جميله يلا اللي وراها احسنتي اللي جنبها ريب ريب يلا ريهام اللي جنبها احسنت لا لا فوق شوية يا إيمان ريض ريض ريض شايف الصوت؟ الصوت هنا يا بنات كان لكي صبع عشان يقرأ الضاد ممكن من الفكين يأتي بها من الفك من الداخل فوق فوق حسي حفة لسانك في الضاد حفة لسانك الجنب يعني ده اخبطيه في مكان الضروس من الناحية الداخلية اللي جوه فاريوم فاريوم الله كلمة رائعة جد واضحة جدا فاريوم احسنت كده صح حرف حرف يا بنات نعم فاريوم شوفي استحدث الكبار ما شاء الله ايه بس شوفي المشكلة فين وزقوا عن فيها يلا مين اللي كان عندها إمالة أي نور الهدى فاريوم يلا يا حبيبتي اقرأ أنت أيوة الورقة يلا أي حبيبتي فا فا فا فا فا فا فا فا فا اليوم يبقى الواحد مش غير اليوم اليوم اليوم تنزل تحت وتطلع فوق مرة ثانية طيب قرينا طيب فاطمة فاريوم اللي قدامها فاريوم يلا يا شائمة فاريوم ايوه فاريوم بس خلي بالك من الفم فتحتك وسعتك فاريوم احسنت فاريوم احسنت ندخل بقى في خطأ تاني يا بنات يبقى فاطر زيها فاطر زيها عشان ما تدخل بقى فا مين يقول لي بقى عشان ده ينفع فا الرعد ما يعطيك ولا بقوم رفاقة يا الله زي ما نقول زي ما نقول فا يلا فا هي مكسورة لكن الفرق بين الحرف المستعلى المطلق والحرف المستعلى غير المطلق ان اثر الكسر بيبان اقل في الحرف المطلق يعني انت عارفه الخاء بتقولي خي خفتم بتقولي خفتم بتجيب الكسر عشان بتقولي خف ما تقوليش خفتم لا بتقولي خفتم بتقولي خفتم تنزلي على طول على الكسر مباشره لكن بالنسبه اللي هو المطلق تطلعي بقى تنزلي تطلعي للاطلاق بقى تنزلي ولذلك بقى انا هفكر ازاي خلوني اسمعها الله يرضى عليك يلا حبيبي ايه فات الفاء صح كده الفاء اظبطي الفاء اولا ايوه صح بصي يا حبيبتي انا مش عايزه افكك لتحت مش فاء فاء فاء فاء فاء فاء طيب هناخد بعد كده خطا تاني بيان اذا سكنت وجب بيان همسها ورقوتها وذلك بدرايم الصوت زي ما قرانا قد افلح المؤمنون او افلح قد افلح من ايه بنات قد خاب من مساها وكذلك اذا شددت لما بتيجي نقول ويل للمطففين دي عندي كم فاء هنا كم فاء هنا المطففين في جنب يبقى ازاي تجيبي لي ثلاث فاء بيت لهم لي بصفاتهم واضحه يلا يا هدى سمع اسمع هدى خلي بالك الطاء طاء طاء طاء طاء لا مستر ايوه للمطففين مش للمطففين وتجري عليها كده عندك وقت حرف مشدد للمطففين طيب اتفضل ادي اكتر للمطففين المشدد حرفين ايوه لانك عندك وقت حرف ساكن وبعدين التاني مكسور في بعد التاني مكسور يبقى لازم تبيني اه واحد فان بيني لي الثلاثه عن بعضهم يبقى زي ما انت قرات بس ادي المشدد ايمن لا مش وا وا وا ضم الاول لا مفيش كسر كده مش لين يا حبيبتي مش لين يا بنات ليل مو ليل ما يسمي الكسر ده اكسري الحرف ليل مو ضم ليل مو احسنت طيب تعالي نشوف نقرأها ويل للمطففين احسنت الورق ويل هاتي الورق صح نخرج الورق ويل للمطففين الورق خالص ايوه الكسر برضه للمطففين لا تسمعش الشيخ الكسر بيقرا يا بنات ويل للمطففين كل حرف كده موزون كانه حبات اللؤلؤ ازاي نقراه كده ازاي نقولها ويل لان الياء فيها رخاء مش كده ويل للمطففين اسمعي ويل للمطففين تعالوا نشوف اخطاء الوقاع في حرف اللي هي ما زلنا في حرف الفاء هو اذا اتت اللي هي بالنسبه للحرف اللي هو الفاء فلا وربك فاء لان الخطا اللي بيقع فيها اختلاس فتحتها عند البدء بها فيقول لك فلا وفلا بسرعه الفاء يقول لك فلا وربك لا يؤمنون المفروض ان انا اجيب المخرج فلا فلا فلا اقرأوا بقى الآية كمان فلا وربك لا

يشاء ومن يضلل الله فما له من شايفين قراءة الضاد وقفت ازاي بضاد فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. تحقيق ولا لا يا بنات؟ بس بدون تمام. هاتي بقى خلاص. طبعا بالنسبه نرجع بقى تاني يا بنات للقراءه زي ما لا طبعا هي بدون تمام. لكن لما تيجي تقرأي طبعا الاحاديث تقرأي مخارج وتقرأي صفات بس بدون ما تعملي إطالة في أو تطويل في أزمنة الحروف وعندك بقى الشريط هو ده اللي هو الفيصل بين اللي يقول لك ده غلط وده صح. شوف الشريط بيقرأ زي ذلك ليه أنت بتقرأي كده؟ ليه الأخت اللي بتتنطع بتقرأ كده ليه؟ لأن هي بترجع لنفسها بتقرأ مع نفسها بتاخد الأحكام نظرية تماما وبتقرأ مع نفسها. لا عايزه اجيب بقى كسر باسم عايزه اكتبها لا معلش اتلغى في كسر هنا فتقول باسم لا ده تنطق كعملتها ياء المفروض انها تقول ايه بسم الله زي بسم الله الرحمن بسرعه بدون تنطع بس تماما الحركه الكسر والفتح والضم بسم الله الرحمن الرحيم مثلا تماما ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مش تنطع ايه التنطع هنا انت بتجيبي شريط انت بتقرأي شريط لكن ممكن يوم تقرأي كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا لا مش حكمت أبدا ولا أسمح لك أن تقرأي فعش أبدا اسمع الشريط وخلي الفيصل شريط. بصي يا بنتي لما يجي لك حد يقول لك أنت غلط قلت صح الشريط والفيصل شريط المعلم شريط المعلم هو الفيصل اسمعيه شوفي الشيخ بيقول إيه ومش ممكن ابدا حتى لما تيجي تشوف اي شيخ من الشيوخ اي شيخ من شوفي عبد الباسط بيقرا ازاي شوفي مثلا الشيخ الحصري بيقرا ازاي شوفي الشيخ المنشاوي بيقرا ازاي ولذلك ما في بنت التمست الشريط مشت مع قراءة الشريط الا ما كانت قراءتها صحيحه البنات اللي هم ما شاء الله لطيفه قراءتهم جميله شريط بنت بتقرا شريط وبدون تنطع بدون تنطع يعني ما بتمدش وما بتمدش وازيد من اللازم ولا اقراي والقراءه مهمه لان احيانا البنت بتقرا بالشكل ده اللي هي بتقرا دي اكيد بتقرا كسلانه بعض بتقرا قراءه الكسول دي قراءه من ضمن القراءات الخطا انا تقول اعوذ بالله من كسلانه رخوه شديده في القراءه المفروض تقراي اسرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهمة بإحساس افتقدنا للإحساس عايز أقول لكم إحنا افتقدنا جدا الإحساس بالقرآن من كتر ما بقيت عملية إيه يلا بسرعة بسرعة نخلص أنت ما بتنطيش لأن أنت متقطعة خلصي يلا خلصي أصبحت راحت التجميل راح كل شيء أنا الحكامة دي كلها ولكن زي ما إحنا بنقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى شفت كنت حتى جبت المشاهدة وجبت المقر حتى يحكموك فيما شجر بينهم حس بالكلمات وهذه المقر بتاع كل حرف وانت هتشعري ان هو ده الصح لكن لو هي الوقت دي راحت يبقى هو لو هي فعلا قائد بالتجويد بدون كده بالاحكام بدون تنطع يبقى هي مظبوط هي اللي صح لو كانت قارئه بنوع من التنطع والتطويل يبقى هي يبقى هو اللي صح لكن متنطعه جدا يعني فلا وربك احيينا اختلاس فتحك عند البيت بيها من ضمن الاخطاء سبب وقوع التعدد في القراءه وعدم قراءه عدم مراعاه ازمنه الحركات او الحركات الفاء افواجا افواجا، واحنا بنقول افواجا زي ايه بنات؟ ايه يا ايه؟ ها؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا أفواجا أفواجا أفواجا الأول فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر إنه كان توابا. طيب المفلحون الفائزين يا بنات، الفائزين، كلمة الفائزين أو الفائز، الفائزين في سورة إيه؟ فين الفائزين؟ ولا الفائزون؟ ها؟ كما يقولون حالها سورة الزمن؟ ها؟ الحشد طبعا، هاتيني في الحشد بقى، في الحشد لو يستغفر واصحابه احنا قلنا دي خلاص. يبقى هي بقول لك هنا يقع الخطأ فينا يا بنات في شدة الإمالة. البعض يقرأ الفائزون بتقولها كده هو لما اتكلم على فكرة الشيخ دكتور أيمن اتكلم على بنت دي قال كل فتحاتها صحيحة، وهذا كان بيتكلم بيقول وهذا نادرا في أهل مصر، مع إنه بيقول إنه القرآن في مصر لكن حصل. شوف عايزه اقول لكم يا ريت نجيب الاخر على ايه تجمعوا الاخر، نفسي تسمعوها يا بنات الكلام ده عشان اقول هو بيقول لها ان الجمال القراءه يا بنات انها كل الفتحات كانت صحيحه، فبيقول لها هيقول لها ان الامر ده يعني موجود جدا في اهل مصر، مع ان اهل مصر القران خرج من عندهم حتى علموا الذي انزل فيه القران، اللي هم المكان هم اهل مصر اهل القران، قالوا حتى اللي هو بيقول رضي من رضي ويعني وابى من ابى، لكن هو القران قال هو القران صحيح. هاتي بقى كلام، عايزه كلام كلام. عايزه اقول لكم ان الظالمين شايفه الظا قراتها ازاي وشايفه الظا قراتها ازاي القاف ده تنطع. هاتي انا عايزه تسمعوا بقى التعليق يا بنات. ما شاء الله الأخت أسماء ربي سمعت وسمعت من الإخوة ما في أي ملاحظة أبدا يا أخت أسماء كنت ما على الهاتف فسألتك أن تحفظين القرآن أم لا، فإن كنت لا تحفظين سأحفظك على الحفظ، وإن كنت حافظة سأحفظك على الإجازة إن تكوني مجازة، فإن كنت مجازة سأحفظك على أمرين، تعليمي ما تعلمت والاستزادة إن لم تكن اتجهتي إلى علم القراءة أن تتجهي إلى اختلاف الكوني متقنة جدا، جزى الله من علمني كل خير، بلغي من علمني سلامي ودعائي له على ما صبر عليه حتى وصلت إلى هذا المستوى العالي الذي قال لي ما بعد مستواك مستوى، الله يرضى أنا فرح جدا والله يجزي الإخوة، ولماذا؟ لأن نصر لي مصدر ونصر، كل